فلتا يا من حافي سان ما سيده تتزن في حيان كريري الخاتم رد كاجلتا يزدي في ستي كيف أبوج ونزا ونتم أقارتي كزقيقا يزلق ذهنك في قاس رواسي في الغد الزالي يخدمي دا وكبي توقي تغيقين والتسانو معناه يزقي دا يا بيموت خطار تشجي وعيون في راحتي وجهتي يا بيموت وانتي رحم ربي يا بيموت خطار تشجي وعيون في راحتي وجهتي يا بيموت وانتي رحم ربي يا بيموت خطار تشجي